واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه الرواية جاءت عند غير الترمذي، وكنت قد بينت لحضراتكم الكثير من الفوائد التي وردت في الوصية، واليوم بإذن الله تعالى أتواصل مع حضراتكم في شرح كلمات هذه الوصية. وكنا قد شرعنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، بعدما قدمنا لهذه الوصية فيما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الله بن عباس قبل أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظك. بينا أن المعنى احفظ حقوق الله عليك، أي احفظ حقوق الله عليك في العبادة، فلا تتوجه بقلبك إلا إلى الله، وألا يراك الله غافلا عن ذكره وشكره. ومعنى قوله احفظ الله أي احفظ دين الله، وكنا قد وصلنا إلى مشتقات هذه الكلمة، فقلنا منها الحفيظ، والحفيظ كما قال المفسرون هو من اشتد حفظه. اشتد حفظه لما وكل إليه، يعني أمرته أو أوكلت إليه حفظ شيء فاشتد حفظه له فسمي حفيظا، وفسر أيضا بالحافظ، وهذا معنى آخر. والحافظ أي الحافظ لأوامر الله، هذا الحافظ. وفسر أيضا بالحافظ أي بالحافظ لذنوبه، فيتوب منها وهو لا ينساها، الحافظ بذنوبه الذي يتوب منها ولا ينساها. والذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم هو كل مسلم ومسلمة، فقال احفظ الله، والمعنى احفظ الله في دينه، وكما تحفظ الله في دينه تحفظه في دنياه. كمن يحافظ على أهله في حفاظ الدنيا ويحافظ على بدنه وولده وماله وذريته وغير ذلك، فهو بذلك يحفظ الله في الدنيا. وهذا الحفظ يورث، أي واجب أن يورث للأبناء، لأن ثمرته قد يجنيها الأحفاد أو قد يجنيها أجيال وأجيال بعد مئات السنين. وهذا ما قد صح حينما فخر الله جل في علاه رجلا هو من أحب عباد الله إلى الله، سخره ربنا جل وعلا ليبني الجدار الذي كان ليتيمين، سخر ربنا جل وعلا رجلا هو من أحب عباده إليه وهو الخضر ليبني الجدار الذي كان ليتيمين في المدينة. لما سخر ربنا هذا النبي ليبني هذا الجدار لغلامين يتيمين في المدينة ليس لهما أحد؟ سخر ربنا جل وعلا لهما نبيا على أرجح أقوال أهل العلم فيه أنه نبي ليبني الجدار للغلامين. لما؟ قال كان أبوهما صالحا. العلماء على أن هذا الأب الصالح كان الجد العاشر، وقال بعضهم السادس، كان صالحا فجنى الثمرة بعد ستة أجيال، جنيت الثمرة أو عشر، ولذا قال ربنا جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هنا حفاظ الدين، هنا الحفاظ على الدين وأيضا على الدنيا، فاستقاموا على الخير، فاستقاموا دنيا ودين، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ليس هذا فحسب، ليس انتفاء الخوف والحزن وفقط، ولكن لهم لأنهم حفظوا الله جل في علاه قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم أتبع قائلا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهنا حفاظ دنيا وحفاظ دين، كانوا يحفظون الله في دنياه ويحفظون الله في دينه. فقال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والمعنى أن الذين قالوا بألسنتهم وقلوبهم معا ربنا الله ثم استقاموا على الصراط المستقيم، أي لم يفرطوا في شيء من أمور دينهم ودنياهم، فهم بذلك حفظوا الله. فإن الله جل في علاه يحفظهم، فإن الجزاء من جنس العمل، فتتنزل عليهم الملائكة عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت لتبشرهم بأن وليهم في أنفسهم ووليهم على أهليهم ووليهم على زويهم هو الله، فلا يخافون من القدوم عليه ولا يحزنون على فراق أهليهم أو أولادهم ولا يحزنون يوم الفزع الأكبر، ولهم في الآخرة ما تشتهي أنفسهم نزلا من غفور رحيم. أي ضيافة ومودة وضيافة ومودة ممن شأنه أن يغفر ويرحم. وعلى العبد أن يسأل الله عز وجل في سره وعلانيته أن يرعاه ويحفظه. ومع ذلك يجتهد في الطاعة. والمعنى أن الدعاء وحده لا ينفع، فإن الدعاء مهما كبر وعظم ومهما كثر ومهما كان في وقت السحر أو أوقات السجود أو نزول المطر أو في أوقات استجابة الدعوات، فإنه لا عبرة به، لا عبرة به إلا إذا كان العبد مع الدعاء يجتهد في الطاعة. لا بد وأن يجتهد في الطاعة. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ها وليؤمنوا بي. هنا لرد الطاعة وليؤمنوا بي، الإيمان الطاعة مع الدعاء، لكن دعاء فقط يا رب اغنني وقاعد ما بيسعاش على الرزق، يا رب انجح انجح واطلع الاول ومش بيذاكر، يا رب ومش بيعمل. الدعاء وحده لا يسمن ولا يغني من جوع. فلا بد من عمل الطاعات والدعاء لرب الأرض والسماوات. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ليه يا رب؟ قال لعلهم يرشدون. يعني ايه يرشدون؟ يرشدون يعني الرشاد، يعني الصلاح. يرشدون يعني ينصلح حالهم. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. لكن لاحظ شروط هذه الإجابة. فليستجيبوا لي، يستجيبوا لي ها يعني يهودوني يطيروني. فليستجيبوا لي يعني يطيعوني الطاعة، عشان ما تقعدش بس تقول انا بدعي وما فيش فايدة. هتيجي منين وانت على المعصية؟ من اين تكون الاجابة وانت لم تحقق شروط هذه الاجابة؟ يقول ربك جل وعلا فليستجيبوا لي. اقول له شمال شمال، يمين يمين، وليؤمنوا بي. يبقى الاستجابة الطاعة، العبادة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره. هذه كل ظواهر أقوال وأفعال للبدن. قال وليؤمن بي، ليتحد البدن مع القلب. الإيمان بالقلب مش باللسان بقى. فليستجيبوا لي أفعال وأقوال متعلقة بالأبدان، وليؤمنوا بي إنما هو تعلق بالقلب، إيمان. فالإيمان هو ما وكر في القلب واستقر فيه. ولذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. يبقى الإيمان مقره، مقره القلب. ألا إن في البدن مضغة إن صلحت صلح سائر البدن وإن فسدت فسد، ألا وهي القلب. يبقى لابد من الإيه؟ من الاستجابة لأوامر الله ونواهيه وليؤمنوا بي، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني ايه لعلهم يرشدون؟ يعني ايه؟ يعني ينصلح حالهم. فالرشاد هو صلاح الأمر، وهنا الأمر متعلق بالدنيا والآخرة، أي بالدنيا والدين. لعلهم يرشدون، فالرشاد هو صلاح الدين وصلاح الدنيا. لكن اعلم أن صلاح الدين وصلاح الدنيا مشروطان، مشروطان بحصول الاستجابة والإيمان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذا استجابوا لله وآمنوا به يحصل إيه؟ يحصل صلاح أو رشد في الدنيا والدين، غير كده ما تسألش. والمعنى يأخذنا إلى أن نريد أن نقول إذا دعا الداعي ربه عز وجل فلابد أن يكون أهلا للإجابة، لابد أن يكون أهلا للإجابة. ادعي إذا كنت أهلا لأن تجاب، وهذا أقف عليه ولا أبينه اليوم نظرا لضيق الوقت. وبإذن الله تعالى في اللقاء المقبل أبين لحضراتكم كيف يكون الداعي لربه عز وجل أهلا للإجابة، حتى يتسنى له أن يدعو ربه فيستجاب له. فإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نبين لحضراتكم هذا الأمر. هذا أيها الإخوة والأخوات، وما كان فيه من عجز أو تقصير أو سهو أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان والله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله وحده. جزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.